القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتك؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر محمد الصغير في مدينة صفاقس بتونس عام 1931. حصل على شهادة التحصيل في العلوم من جامع الزيتونة بتونس، ثم على شهادة القسم الأدبي العالمية، وأيضا حصل على شهادة الحقوق التونسية. عمل معلما ومديرا في التعليم ومتفقدا أي مفتشا من دواوينه الشعرية في طريق الورد من الأعماق وأمواج، وله أعمال إبداعية أخرى هي كتابات قصصية للأطفال. يقول محمد الصغير في قصيدة عنوانها وحي بلادي: كنت في الغاب والأصيل وليد يتهادى بين الهضاب الضليلة، والنسيم الشغي يخطر ممراحا فتبدو لي الحياة جميلة، وابتسام الورود طفل طروب دغدغته الطبيعة المطلولة، والسواقي لدى الزهور نشيد سكرت منه راقصات الخميلة، والطيور الحسان رفت قيانا تملأ الجو أغنيات أصيلة، والمساء الظريف يسحب في دل حبيب على الشعاب ذيولة، والجمال الأصيل عذب شهي وخرير ونغمة معسولة، ورياض الحياة زهر زكي يبعث الوحي في بلاد الجميلة، ورأيت الشباب رمز بلادي يتغذى من الزهور الندية، في جفون الورود رمز بريق لبلادي حبيبة العبقرية، وعلى هب نرجس يتهادى فوق غصن بحلة سندسية قبسات من الجمال المصفى لنفوس بأرضنا العربية، ولدى الزهر ياسمين ضحوك ينشر الطهر في رحاب زكية، فقلوب الجموع في تونس الخضراء تحكي فداعنا التونسية، والشباب الحبيب في كل قلب دفق عزم ولاهبات حمية، والشباب الحبيب في كل نفس شعلة الحب للحياة الشبية. Thank you. كما يقول الشاعر التونسي محمد الصغير في قصيدته من وحي بلادي: كنت في ذلك الأصيل فتيا رغم أن المشيبة دغدغ رأسي، وجمال الربيع حولي نور وعطور غدت تضمخ نفسي، وحديث الطيور شدو بديع عزفت لحنه مزاهر حسي، وخرير المياه عزمة شعب سجلت للوجود شدة بأسي، وصفاء السماء فيض وفاء لمعان لدى البطولة ترسي، ونسيم الجبال في ريفنا المخمور سحر وهسهسات لعرسي، ووشاح الوجود في غابنا الفتان يبدي جمال يومي وأمسي، وفؤادي بما تموج بلادي من جمال منعم دون همسي. ثم يقول محمد الصغير: أماسينا أماسينا وعهد واسع الأحلام يرشف من أمانينا، وسحر البحر في بلدي ونغمة موجه الغريد، عشقت الكل إيمانا ألست وذاك من قدري، أتيت الكون إنسانا. أماسينا وأحلامي وحب لاهب الأنفاس موصول بأيامي، وموعدنا وأسراره وممشانا وأسماره، عشقت الكل إيمانا ألست وذاك من قدري، أتيت الكون إنسانا. أماسينا وأشعاري وجو مدينة الفيحاء ترديد لأوتاري، ومجلسنا على الرصف ونحن بكل منعطف، عشقت الكل إيمانا ألست وذاك من قدري، أتيت الكون إنسانا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.